سورة قريش. نأتي إلى الحديث الخامس عشر. طيب من يقرأ لنا إياه؟ أيوة، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أول وقفة عندنا مع الحديث هي مع من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذه أنا دائما من الوقفات اللي بوقفها لأنها بتقوي موقفي أنا كعبد الرحمن لما بحكي المؤمن لا يمرض نفسيا. ناس بيقولك إيش قصدك يعني اللي عنده مشكلة كفرته؟ لا، إحنا ما بنحكي إنه لا يؤمن يعني لا يعني يكفر، لأنه هاي الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. طب أنا ما أكرم جاري، كفرت معناها؟ الإيمان، الإيمان 72 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. فالإيمان عبارة عن كل متكامل. لما بنقول لا يؤمن معناها في عنده خدش في واحدة من مراتب الإيمان. طيب، فأول شيء قضية أنه من كان يؤمن معناها الإيمان عندي مش بس عبارة عن أني أسمع الأركان الستة. الإيمان مش هيك، الإيمان مش أن يعني والله أنت مؤمن، أنا مؤمن، ما الدليل؟ أنا أؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، سمعت لي إياها، نزلت عليك نازل نفسي اليوم، شو أخبارك؟ بتسخط وبكفر في القدر وبحكي ليش يا رب وش معنى أنا وليش خلقتني؟ إذا وين الإيمان؟ لا، ما هو هذا إشي ثاني، لا هو هذا الإيمان. سبق أني حكيت لكم إياها، يقال عن عبد الله عزام الله يرحمه، انه لما كان بيدرس تلاميذه العقيده كان بيحكي لهم ترى العقيده مش انك تسمع لي الاسماء والصفات وتوحيد الالوهيه والربوبيه، العقيده طبعا كان في افغانستان، العقيده انك لما تعرف الان انه الباب طرق واللي وراء الباب المخابرات الروسيه اللي الله اعلم شو بدها تعمل فيك ويطمئن قلبك، هذه هي العقيده. اما فكره العقيده انك تسمع لي اياها تسميع، العقيده انه لما تتهددي انك تتركي شغلك وتكوني مطمئنه انه الرزق بيد الله، هاي العقيدة. أبلاش كلمة العقيدة، خلينا نحكي هذا هو الإيمان. الإيمان هو إنه لما أنا ما بعرف، ما سمعت شو اللي صار الأسبوع الماضي، إنه لما يتأخر وتستبطئين رزق الزواج ما يخدش إيمانك. الإيمان إنه لما تشوفي إنه الناس عم بيمدحوا فلانة أكثر ما بيمدحوكي لمسألة أنثوية ولا لإنجاز مهني ولا لكذا، ما يخدش إيمانك. الإيمان أن أعلم بأنني أحسن تقويم مهما قال الآخرون عني ما ينتقص مني، هذا إيمان. فالإيمان عبارة عن كل متكامل. أما فكرة أنه بس أني أنا بعرف أقول الكلمة هذه، لا، هذا لا. ولذلك نقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخي ما يحب لنفسه، لا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقه إلى آخره إلى آخره. كيف بدنا نوصل لإيش؟ مش فاهم. الإيمان كيف بدنا نوصل هاي الدرجة؟ بدك تدربي نفسك، تزكي نفسك. الإيمان يزيد وينقص. لا تتوقع إنه الإيمان عبارة عن إشي إذا حصلتي عليه خلاص صار موجود. يعني أنا أكيد في عندي أشياء إيماني بده شغل فيها، وعندي أشياء ثانية الحمد لله أشعر إنه إيماني طيب فيها، وأنت عندك أشياء ربما تتميزين عني في الأشياء اللي أنا عندي نقص فيها، وهكذا. وإلا أن نتوقع إنه نصل إلى درجة إنه إحنا 100%، هاي يعني مرتبة فوق إنسانية. طيب، لكن نسعى ونتزكى. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، خليني أقف عن قضية يؤمن بالله واليوم الآخر لأنه لها علاقة بقضية فليقل خيرا أو ليصمت أول إشي. معناها البني آدم اللي يكثر الثرثرة وبيستعرض كثير بالحكي وبيعرض، ولا يعنيه ما سيكون لاحقا حسب السياق في الحديث هون، هذا عنده إشكال في الإيمان. أنت لو كنت تؤمن بالله واليوم الآخر، قبل شوي في الدورة واحد بيحكي لي دكتور، أيضا لأنهم جمهور جديد فكنت عم بحكي على التنمية البشرية والشعوذة وما شعوذة وكذا، فتلقائيا جبنا يعني أمثلة. فواحد فيهم قال لي دكتور بس ألا تشعر أنه هذا تجني؟ قلت له أو يعني رأيي شخصي وكذا، قلت له ليش؟ من وين جبتها؟ أنا عم بحكي لك على أناس ثبت عليه أنه مزور الدكتوراه، ثبت عليه أنه ما دام ثبت ليش ما أحذر منه؟ قال لي لا بس هذا رأيك. آه الناس لما ما بدهم يصدقوا إشي سبحان الله خلاص. قلت له لا أخي هذا رأيك. أنا عندي حقيقة. فحتى أريحه قلت له أخي الله يرضى عليك، أنت أخوف علي من الله؟ يعني هل أنا بخافك أكثر ما بخاف ربنا؟ سكت. قلت له أنا بقول لك أنا بخاف ربنا أكثر منك، وهذا الكلام سأقوله له يوم ألقاه بين يديه. ارتحت؟ سكت. الناس واصلين لمرحلة أنه قضية الآخرة مش حاضرة إلا من رحم الله، عشان يعني إلا من رحم الله. ولذلك اليوتيوبرز والإنفلونسرز والمش عارف مين وهذول قاعد بيخبص. طب أنت هل تتقي الله؟ أنت هل مؤمن بالله واليوم الآخر عشان تحكي الكلام هذا؟ هل لو الآن قامت قيامتك، الآن قامت قيامتك ووضعت صحائف أعمالك أمامك، كم ساعة من اليوتيوب راح تلغيها؟ كم ساعة من مجالسك الخاصة راح تلغيها؟ لكنه ما دام اللايكات موجودة والشير والسبسكرايب والمش عارف إيش والكذا موجود، خلص أنا أشتغل. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فليقل خيرا أو ليصمت، السياق هذا يدل على أنه شو الأولى؟ بالضبط. الأولى الصمت، وكأن الصمت هو الحالة الاعتيادية، ثم أنت تخترق الحاجز بأن تقول خير، وإذا ما عندك ارجع للحالة تبعتك اللي المفروض أنها تكون شو؟ صمت. طيب بس هذا خطير الكلام، احنا الأصل عندنا إيش؟ الكلام. بالضبط. وعشان هيك لما دائما بنعطي الواجب بنسميه الصمت عند شهوة الكلام. وشهوة الكلام شو أخبارها عنا؟ لا دكتور أنا ما بحكي. أكيد؟ لا ما بحكي. البوستات شو أخبارها؟ آه هذا بيعتبر حكي؟ ولا شو؟ آه الناس واصلين لمرحلة إنه بيفكروا الحكي هذا بس. طب البوست، المجموعات اللي على الواتساب، أنا بلغي عادة في التليفون عندي الشات أول بأول، يعني مثلا هلأ خلصت دليت دليت دليت دليت دليت. فلذلك لما برجع على أي محادثة ما بيكون باقي منها إلا إشي مثلا لينك معين بدي أتذكره، رقم بدي أخزنه لاحقا إلى آخره. فمرات لما مثلا تنتهي محادثة معينة أرجع، تعرفين ما بعرف إذا موجودة في الواتساب بس أنا في التليجرام، بعدين ما بيرضى، فبطلع الرقم تجاوزت 100، 100 حوار رايح راجع وأنا مش حاسس، وزيادة لسه لأنه ما بيرضى يلغي أكثر من 100، فبتوصل لـ100 بعدين بيلغي لك إياهم كلهم بعدين. فبقول يا إلهي هاي المحادثة البسيطة صرنا حاكين فيها كل الحكي، بس احنا ما بنستشعر. ولذلك بتشوفوا حتى مثلا لما اجي بدي افرغ المواد تبعتي، البنات الله يبارك فيهم بيكونوا مفرغينها بيبعثوا لي اياها، بحكي يا حبيبي انا كل هذا حكيته ليش؟ لانه ما اخذ راحتي هسه بتكلم. لكن لما اجي اطبق هذا الكلام على تفريغه كتابه، اوف كل هذا. الصمت اولى وهو افضل لتزكيه الانسان. دكتور بس يعني معقول الواحد ما يحكي؟ لا أنا ما بحكي إنه ما نحكي، بس فليقل خيرا. إذا ما كان في خير الصمت أولى، والصمت طبعا له فوائد نفسية وله فوائد في قضية التأمل والتدبر، مراجعة النفس، التدقيق، الحساب، الجرد بين قوسين، تهذيب وكسر شهوة النفس في قضيتنا، بس بدها تحكي إلى آخره. تصوروا الآن لو طلبنا من اليوتيوبرز أنهم يصمتوا، انسوا الموضوع، لأنه القضية وصلت إلى درجة الإدمان. ولذلك أنا أقول دائما الآية اللي بتخوف هون هي آية عما يتساءلون، اللي هي يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. آية بتخوف. مين اللي حيظل يقدر يحكي ساعتها؟ من الذي يملك الحق في أن يتكلم ساعتها؟ حتشوفوا كثير من الأبواق الناعقة الآن انحطت على جنب، ونستغفر الله ونعوذ به أن لا نكون منهم. لأنه زي ما بحكي دائما، ما دام في واي فاي وفي جهاز لاقط وفي كاميرا يوتيوب، منبر من لا منبر له. لكن من الذي يستحق أن يتابع؟ من الذي يستحق أن يستمع له؟ هذه قصة لحالها. من كان يؤمن بالله، ولذلك من علامات، من علامات يعني في استثناءات، ولكن من علامات التقوى الصمت. في استثناءات، يعني في ناس صامتين ليش؟ بينفضح. في ناس صامتين كحيلة نفسية، لأنه إذا حكى بينفضح، فهذا لا يعتبر. واضح؟ لا استنى شوي أعطني مثال. هند. هند. إحنا الأخت من الهند، جايتنا زيارة من الهند. في ناس بيعرف إنه إذا حكى حينفضح جهله، أو حيخبص، أو حيحكي عبارة حيندم عليها لاحقا، وبالتالي صمته هنا ليس صمت تقوى وخشية وكذا، صمت ضعف. ولذلك يمتحن هذا إمتى؟ لما تأتي لك أولوية شرعية تقول لك تكلم وما تتكلم. ما شاء الله عليك ثرثار لبلبان بغبغان فيما لا يصلح، لكن لما إجت مصلحة شرعية ما حكيت. وعلى هاي السيرة امبارح أجوا كتابين، طيب الكتابين أهلا وسهلا. أنا قلت له شو نازل من إربد مخصوص عشان شو هال. المهم عقبال الملف تبعك إياه، عقبال عقبال. المهم فليقل خيرا أو ليصمت. طيب فليقل خيرا أو ليصمت، حطوها دائما جنبا إلى جنب. يعني إذا بدكم تحطوها عبارة، بدكم تحطوها خلفية مش عارف جهاز، حطوها دائما جنبا إلى جنب. مع إيش؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما، حطوها مع فليقل خيرا أو ليصمت، بتكون نموذج تربوي مثالي حتى يعرف الإنسان إيش اللي يحكي فيه وإيش اللي ما يحكي فيه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ما هو التطبيق العملي للصمت؟ ما هو التطبيق العملي للصمت؟ التطبيق العملي للصمت أنه أولا ترقبوا أنفسكم بعد الحكي التقليدي، ما الذي أخذتموه، وتسجلوا ورقة قلم أمامكم، ما الذي أخذته من جلسة الآن؟ شو اللي أخذته من قعدتي في الكافيه مع صاحباتي؟ شو أول أمر تحتاجونه؟ أن تتأملوا صمتكم أو ثرثرتكم، بناء عليها بتسألوا سؤال. طيب هذا اللي حصل، ما الذي كان فيه ينبغي أن يقال، وما الذي كان فيه لا ينبغي أن يقال؟ هذا الكلام يعني إذا التخلية المادية والملابس والمش عارف إيش صعبة، هذا أصعب، لأنه صارت معظم جلساتنا الآن لغو. وبالتالي لما تقعد تراقبوا حالكم، دكتور بس هذا صار هو طبيعة الحكي هيك خلاص. لا لا مش بالضبط. امبارح حماي كان عندنا زيارة، المفروض انها جلسة اجتماعية، فالمفروض انها تكون ايش؟ عبارة عن يعني لغو وثرثرة. لا اولها كان البحث العلمي، وما البحث العلمي نظرا للكتب اللي كان جايبها اصلا، وقضية انه كلمة لأينشتاين هيك حكى لنا اياها، وكيف في خرب شر أينشتاين، يعني كان عم بيصير فيها قضية انه بحثك العلمي كيف لازم يكون مميز الى اخره، فانفتح موضوع البحث العلمي. بعدين انفتح من البحث العلمي مسائل متعلقة ببعض الاشياء اللي مرت عليه هو في رسائل الدكتوراه تبعته، كيف كان ناس. بعدين اجت الكنافة واكلنا، بس ما قضينا 5000 ساعة واحنا عم نحكي عن الكنافة، كل راس مالها خشني ولا ناعمة؟ خشني، بس اكلنا وكملنا كلام. لا من وين اشتريتها؟ هذا العادي. من وين اشتريتها؟ لا انا بنصحك بفلان. اه بس فلان والقطر يا زلمه اللي بيحطوها لي. اما لا بس هذاك الجبنه تبعته مش عارف ايش. طيب المجالس الاجتماعيه تحولت للاسف الى مجالس معظم الكلام فيها لو غربلناه ما بينزل منه شيء تقريبا، ما بينزل منه شيء. بحجه ايش؟ صله الرحم. حماي امبارح قد ايش صرنا ما شفناه، احنا ساكن هون معنا في نفس البلد، قد ايش صرنا ما شفناه؟ شهرين تقريبا. طيب شهرين، لا هو زعلان ولا انا حاسس بالذنب، ولا بنته يعني مش عايشه حياتها، لا هو عنده حياته. بالعكس امبارح عم بيحكي لنا شو عامل في مش عارف بعد التقاعد، الان قاعد يشتغل على كتاب قاعد بيكتبه، والمزرعه الجديده قاعد بيسيجها عشان معصره الزيتون ومش عارف شو كله. في حكي بين حكى وزيتون وما زيتون، وجاب لنا زيت. فغادة قاعد بتقول له هاي حصتي من الزيت لأنها راحت قطفت معها. فقالها بعدين صارت تضحك قالت لي شو انا اللي قطفته كله بيكملش كوبايه. بس يعني احساس النفس بانه انا شاركته بشيء ما. صعب قضيه انه الانسان اول شيء يلحظ نفسه شو اللي عم بيسوي، اثنين انه يختار هذا المكان اللي انا كنت فيه اليوم هل ساكرر العوده اليه، هل انا مضطر للعوده اليه. طب إذا مضطر للعودة إليه، زملاء جامعة مثلا مجلس كذا، إذا مش مضطر طبعا أنا أفضل أن لا يتكرر. طب إذا مضطر بدي أراقب نفسي. وهون المسألة صعبة. مالك ما بتحكي يا فلان؟ أوكي في إشي؟ لا بس احكي. أهلين. لا لا احكي احكي. أهلين وسهلين. لا يا زلمة خلاص لا تصير دمك. طيب إيش أحكي؟ حكينا حكينا شو صار معك اليوم؟ صارت أشياء كثيرة. إحنا اعتدنا على أن نملأ أوقاتنا بكلام فاضي. طب يعني أنا لو حكيت لك اليوم أنت شو هتستفيد؟ شو يعني حواسيك ليش تعتبرني في مصيبة مثلا؟ لا بس يعني ننبسط معك. طب مين قال لك أنه في إشي بيبسط اليوم مثلا؟ خلاص عاد حقيقة أنت ليش بدك يعني أحكي؟ ما هو ناس بتسلوا ببعض، هي بتسلوا ببعض. طب إيش رأيك أقول لك أنه حضرت دورة اليوم واستفدت منها، أقول لك إيش أخذت فيها؟ لا لا لا لا لا خلينا هو اسمه هو الواحد مخلص من مش عارف ايش عنده قاعد تحكي لنا فيلم. طيب كلامي لا يعني، خليكم واقعيين، كلامي لا يعني ان تتحول جلساتنا الى، وهذا اللي وقع فيه بعض طلاب وطالبات مكاني، انه وصل لمرحله انه لما نجتمع دائما ينبغي ان نراجع حفظنا مع بعض، وتعال نسمع لبعض الأربعين النوويه ومش عارف ايش لا انا ارى انه هذا بده مراجعه كمان. خلوا أنفسكم بعفويتها تتصرف، لكن شوي شوي العفوية هي تدرب، وبيصير العفو عندنا أن نتكلم بشيء مهم، وهذا ما يتعارض مع نكتة حكى واحد يحاول إدخال السرور على قلوب المسلمين والمسلمات. تخصص إيش؟ تخصص إدخال السرور. إيش حكيتي؟ لا لا عن جد والله ما يتعارض، بس احنا دائما القضية عندنا النكت والمرح لازم يكون متعلق بلغو وبهزل. طب ما بصير نضحك مع بعض من غير ما يكون الامر متعلق به. فاولا بدي ارقب نفسي في قضية الصمت، اتأمل وين اخطائي، وهل هذه الجلسة انا مضطر لها ولا مش مضطر لها، وبعدين ادرب نفسي. وهون بدها مواجهة مع الاخر انه انا اريد ان اصمت، انا لازم اتعلم اصمت. يمكن حكيت سابقا من الناس اللي عملوها بطريقة الحقيقة يعني أعجبتني جدا رغم أنه زودها، حسام أحد الشباب اللي في المركز. حسام قضى أسبوع كامل أو أكثر شوي لا يتكلم أبدا، لدرجة بذكر لما بعديها رحنا على الطازج بدنا ناكل، تبع الطازج فكروا أخرس لأنه حتى هو عم بيطلب منه ما عم بيحكي معه، هو عم بيتدرب لدرجة أنه بده يتقن الأمر. ليش؟ لأنه اللي حضروا معنا فقه النفس بيعرفوا مداخلاته قديش كانت كثير، فهو عشان يأدب نفسه بيصل الإنسان بعدين إلى حالة من التوسط، يصير بعدين يعرف متى يتكلم متى لا يتكلم، هل الكلام هذا يستحق ولا لا يستحق. فضل. سيدنا أبو بكر بسيرته أنه كان يحط حسب تمه عشان إنه يحكي ولا ما يحكي. إيش بيقولوا هالبحصة؟ هذا شيء جميل يعني. هو في أكثر من مسألة في السيرة ترد عن أكثر من صحابي بأنهم كانوا يعني يراقبون أنفسهم بشكل كبير. وفي قولة مشهورة إذا تعرفوها حتى مش أنا أبو بكر الصديق، عن علي بن أبي طالب، ليت لي رقبة بعير. طبعا يعني هو على اعتبار أنه الحكي عم بيطلع من هون، هو المفروض الحكي يطلع من، لكنه بمعارفهم يعني انه ليت لي رقبة بعير، انه قبل ما يطلع الحكي من هون اكون كثير مفكر فيه. قال ولذلك يقال الكلمة ان امسكتها ملكتها، وان نطقتها ملكتك، صارت محسوبة عليك. الكلمة ان امسكتها ملكتها، وان خلينا نحكيها بالمتكلم، ان امسكتها ملكتها وان نطقتها ملكتني. ولذلك انا واحده من الاشياء اللي تعجبني في الشات انك لما بتحكي الاشي خلاص طلع، بدك تلغيه خلاص راح خلاص راح، خصوصا اذا تك تك الاثنين ضو راح. طيب دكتور لو سمحت، دكتور هل الخطه الاجتماعيه ممكن تكون مخططه بالنسبه لي؟ يعني انا اقننها، وبالتالي انا مثلا حسيت حالي كل يعني صار لي فتره طويله ما شفت خالاتي واخوالي، انا لا رايحه اقعد معاهم قاعده، ما عنديش مشكله بعد شهرين ثلاثه اقعد نحكي بامور، يعني اكون انا مخططه وين اطلع وكيف اطلع ومتى اطلع وكم مره اجتمع مع الناس. يعني هي اهلي بشوف فيها تشدد، بس انا بشوف انه انا مخططه للموضوع. يعني اربع اعراس حدا العرس، اربع طلعات اطلع معكم طلعه او اجلس معكم جلسه. طيب خليني ابدا من الاخير. الأهل إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، إلا من رحم الله، أحيانا يسيئون من حيث يودون أن يحسنوا، إلا من رحم الله. في حديث كعب بن مالك في المخلفين في شغلة تستوقفنا، يقول لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق فقم حتى يقضي الله فيك، فإيش؟ فتبعني أناس من أهلي فما زالوا يؤنبونني حتى هممت أن أرجع إلى رسول الله فأكذب نفسي. من مين؟ من الأهل. يا زلمة شو اللي عملته هذا يا زلمة؟ ما زيك زي غيرك، خلاص الرسول كان حيستغفر لك، لقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك. طيب الأهل لما الرسول أمرهم أن يعتزلوا زوجاتهم بجولوا برضو ناس من أهله. يا زلمة استأذن الرسول في زوجتك كما أذن لامرأة هلال، دائما بجيب مثال يا بنتي، خلاص يعني هي ظلت على اليوم يوم عرسك خلاص من غير حجاب. الأهالي للأسف إلا من رحم الله معتادين على أمر معين، ويصعب عليهم مع شوية كبر على أعراف وتقاليد، على كبر سن، على كذا، على يصعب عليهم أن يتخيلوا أنه أنتم عم تعملوا صح. وبالتالي الحقيقة نعم قضية مقاومة يعني الأهل وما يقولون وكذا مش شيء سهل، لكن ضروري، مع البر طبعا، مع الاحترام، مع الأدب، مع الكذا. هاي الخلطة شوي مش سهلة. هل أنا يعني أطالب بتقنين صلة الرحم؟ نعم، لأنه في مجتمعاتنا بطلت صلة الرحم عم بتزكي الإنسان، إلا من رحم الله. صارت صلة الرحم كلام فاضي، دوشة، اجتماع على كلام مش نميمة يا جماعة، اسمها غيبة. النميمة إنك تروحي تفتني بين اثنين، هاي النميمة. إنك تذكر الناس في غيبتهم بسوء، هاي اسمها غيبة. على أي حال، نعم أنا أرى إنه الإنسان يخطط، وأرى إنه لما يخطط ساعتها حيشوف إنه نتائج الزيارة هذا يحصل معنا. أنا يمكن ذكرتها سابقا، لاحظت أنا وغادة إنه بعض أقاربنا لما بيجتمعوا عنا كل الكلام جاد، يعني فجأة بيصير الحكي، بل أكثر من ذلك إنه مع إنهم كل يوم بيشوفوا بعض لما بيجوا يجتمعوا عنا بيصيروا يتخانقوا. طب انتوا بتجتمعوا مع بعض دائما، لما بنجتمع مع بعض سخافه، بس لما بنيجي عندكم تظهر الحقائق. طيب ليش؟ ما انت عشان طبيب. لا ما لهمش اي علاقه، بالعكس انا بالذات يعني اللي بيتعامل معي وبيعرفني انا في اوساط الاقارب يا جماعه شخصيتها لا علاقه، شخصيا لا علاقه لي بمهنتي، هويتك ظاهره يعني بمهنتي، لان ما لها علاقه حتى لو كانت زوجتي. بس القضيه لانه الجو بيفرض حاله لما هم بيشوفوا انه ما عم بينحكى يعني كلام. يعني اعطيكم مثال، من قبل سفر تركيا اجوا زياره عنا جماعه، هذول الجماعه للاسف كانوا يعني يستمرئون الغيبه، ما عندهم مشكله في الغيبه. شوي بدات لما نجتمع اكون كثير حدي في لما بيحكوا بغادر او بحكي. يقدر الله قبل السفر اجوا زيارة فصار كلام، فواحد فيهم بقول له شو اخبار فلان؟ قال لي ما بدي احكي. قلت له ليش؟ قال يعني في اشي مش كويس وما بدي احكي، فيعني بلاش يعني. فانا اكبرت الموقف كثير انه خلص صار الان انا ما انشغلت انه يا ترى هل هو مع غيري نفس الاشي، ما انشغلت بهذا الكلام، بس انا بيهمني انه عندي صار هذا الكلام. الناس احيانا نحتاج احيانا نكون حاسمين معها في بعض الامور. خليه لا يتفرج تلفزيون، لا ما يتفرج تلفزيون. يا عبد الرحمن، لا ما يتفرج تلفزيون. لا بتسلم مش مشكله. مرات وقفه بسيطه حاسمه جاده مش حيطبطب عليها توصل رساله للمقابل وتحط لكم مقامكم اللي انتم تحترموا حالكم فيه. هل المسألة أكرر سهلة؟ لا مش سهلة، خصوصا التعامل مع الجد والجدة، الختائر كبار السن، الأمر مش سهل. طيب الآن نأتي إلى قضية فليقل خيرا أو ليصمت. شو معيارية الخيرية؟ شو يعني فليقل خيرا؟ كل ما ليس من آفات اللسان خير باختصار. إذن دور على آفات اللسان برياض الصالحين باختصار. كل ما ليس من آفات اللسان خير، لا تقع بغيبة، بنميمة، بإعلان عن فتنة معينة، بانتقاص، بسخرية، بكلام لا طائل منه، بإضحاك على مقدسات، إلى آخره إلى آخره إلى آخره إلى آخره. إيش؟ إذا هذا إذا كان السؤال هو طب لو واحد عنده شهوة نصيحة، إذا علمت من نفسي هذا أنا على خطر عظيم، معناها وين مراقبتي لنفسي؟ ولذلك لما بنيجي نحكي أو ليصمت حكيناها سابقا، ما هي الأحوال الثلاثة للصمت؟ أنا غير مستعد، الآخر غير مستعد، عنصر المفاجأة. إيش يعني؟ صار كلام الآن، والكلام هذا أنا مش مستعد أن أتفاعل معه بكلام، يا إما لأني معصب، ما عندي علم، جهل، لاحظت في نفسي شوية أنا إيجو، فبدي أظهر على أني أنا اللي فهمان، أنا كذا بصمت. وهنا الحقيقة يتعملق فوق ما هم عمالقة العلماء. أنا يعني ما بقدر أصرح بالاسم، بس في ملتقى اللي كنا فيه في تركيا كان حاضر واحد من اللي لم أكن أتصور أنني سأجتمع به يوما، عملاق من عمالقة. طيب ومتواضع إلى درجة غير عادية، لدرجة أني في الوداع بدي أبوس إيده، مش راضي ومصر، وأنا آخر شيء أكلت رأسه. طيب أكلت رأسه قصدي التهاما. يعني هذا الرجل من أقلنا كلاما في الملتقى. خلصنا، أنا حكيت اللي عندي، بعدين لما أجي الدور عليه طبعا وأنا يعني انتفخت بشكل غير عادي، قال أنا أحب أن أثني على كل ما قاله الدكتور عبد الرحمن، وبس عندي 1 2 3 2 3 دول هم اللي زودهم بس. طبعا غير أنه أنا قمت من مكاني ورحت بوستراس ومش عارف شو، لكن سيبكم من هذه، لكنه تعالوا قارنوه باللي إحنا مشان الله نسكته ونقول لهم لو سمحتوا يا جماعة بيشوفوا ورشات العمل لا تعيدوا إجابات انحكت. بيجي الدور زي ما حكوا قبل شوي كذا وكذا وكذا، طب ليش حكيتوها؟ لازم أحكي ولا أجي الميكروفون، أنا الميكروفون بيجي لي والله لو إيش ما حد على العكس تماما. العلماء هدول عن جد العمالقة بتلاقي بيسكت. كان سبق أن حكيت لكم عن شيخ الله يرحمه، هذا يقال إن أصول المذهب الحنفي، أصول المذهب الحنفي إذا فقدت يرجع إليه، يعني لو راحت كل الكتب تبعت المذهب الحنفي من العالم هذا الزلمة علامة فيها. يعني عارفين إيش يعني؟ يعني هذا الزلمة بيحكي للناس يكتبوها مرة ثانية من حفظه. طيب كنت شو بسوي عادة؟ بستنى عندي يعني عندي أسباب كثيرة، عذرا أسئلة كثيرة مش لاقي لها إجابات، لا من علمي السابق ولا من قراءات ولا كم، فبخليها بروح أجمع له إياها وبسأله فيها. نضحك علي عن جد، كان بياخدها من قد عقلي. كيف شيخ كذا كذا كذا، بيقول لي أنت شو رأيك؟ أقول له يعني أنا بعرف 1 2 3 4. بيقول لي صح، السؤال اللي بعده. طيب كذا كذا، أنت شو رأيك؟ والله تنتهي الجلسة تقريبا ما حكى جملتين. بقول أنت تضحك علي عن جد؟ يعني أنا مفروض جاي أنا بدي أسمع منك، لا هو بيخليني أنا أحكي وبيطلع الإجابات مني ويعدل لي شغل شغلتين بس وبس وبروح. تعالوا قارنوا، طبعا طبعا حكمة وأدب وعلم وكذا، تعالوا قارنوا هذا الإنسان بأقزام حقيقة أقزام، لكنهم ما لهم شغل إلا أنهم يحكوا، ما لهم شغل إلا أنهم يحكوا، بس بدك تسكتوا ما بتقدر. ليش؟ في وراء 5 ملايين فولوور قاعدين بيتابعون، في مليار مشاهدة مش عارف إيش. يا حبيبي وغادة بتنزلها بنفسها كمان يا حبيبي هذا الدلع. طيب بالله بس وسعوا الباب مش هتعرف تطلع اليوم. كم الساعة؟ 1:15. طيب أنا لازم أخلص ونص لأنه عندي محاضرة بدي أطلع الحجم. إيش؟ الخوف في النوايا. أنا قلت خوفا من خوفا من بعدين هذا مش خوف في النوايا في الرؤوس. طيب أيوة صح صح صح. مراكز اللغة عندكم ضعفي مراكز مراكز اللغة عند الذكور طبيعي. بتعوضي مش بس فكره التعويض مرات بحكي اشياء يعني انا برجع بندم عليها كثير يعني بحط الموقف لا انا المفروض ما حكيتها. انت مأدي دور من اللي حكينا وهو انك مراقبه نفسك. يبقى عمليه الضبط وعمليه الضبط من الاشياء اللي انا بنصح فيها بس هو كلام يعني بيطلع مني بعدين معناها انه في مشكله يعني. مش يعني بيكون بدون تفكير بعدين عشان هيك بدك مراجعه النفس بدك قراءه النفس بين قوسين. الأشياء اللي بنصح فيها أحيانا أنه تخلوا شخص مراقب عليكم رقيب عليكم ممن يمون يعني شخص بيمون عليكم. طيب راقبني شوف إذا أنا بغلط. زمان كان هذا الكلام لا يحتاج إلى أنه حد يراقب. كانوا الناس في نصيحة كان الناس بيقولوا يا فلان عندك كذا كذا كذا يا فلان أنت قلت كذا كذا كذا. واحدة من أكثر الأشياء اللي لمستني جدا في ملتقى تركيا أنه لما كنا في الملتقى واحد بيحكي رأي معين لاحظت مباشرة يرفع اليد فلان اللي قلته هذا ترى كذا كذا كذا كذا أنا قاعد إيش فيه يا جماعة ترى هذا العالم أنا من زمان ما يعني ما شفته إيش فيه. عادة إيش يحكي بيخبص في الكواليس شفت شو خبص شفت شو حكى بس ما بيحكي قدامه. ليه طبعا هو ليش أظن واحد من الأسباب غير أنه نسأل الله أنه الناس اللي كانوا موجودين مميزين لكن غير ذلك انه كان عندنا ملتقى يومين لازم نطلع بوصايا عملية فورا فما عندنا وقت نقعد نجامل. المعيار اللي حطيته غلط لا انا اختلف معك هذا لا مش هينحكى الى اخره. طيب لكنه حسيت قديش اريحي قديش لما كنا عم نجتمع بعدين على الغداء امورنا مرتاحة مع انه اختلفنا كثيرا. طيب اذا اولا انا غير مستعد او الاخر غير مستعد. الآخر مش مستعد الآن يسمع صاخب غاضب حانق إلى آخره إلى آخره بده بس زي ما بنحكي إحنا في العيادة مرات في ناس بيجوا بس مشان يتكلموا ما بدهم يسمعوا إذا الصمت أولى يعني بعد ما خلص خلص ما أحكي له إشي. طيب فضيحة هذول فليقل خيرا أو ليصمت. طيب حاجة طبيعية بالضبط. الحق بسرعة الحق بسرعة المهم الشغل الثالث عنصر المفاجأة إني أنا أصمت حتى ألفت انتباه المقابل لأمر هو ما عم بينتبه له فيكون الصمت عبارة عن إيش هزة إنه متخيلني بدي أحكي فبضل ساكت فيتساءل ليش ساكت فلان عشان 1-2-3. طيب إيش بعد بعد بعد ما أسكت ويحصل انتباه منه ويتطلب الانتباه إني أحكي ساعتها بحكي. طيب بس الغرض منه عنصر وهي بنحكيها كثير مع الأولاد في التربية مش دائما تحكي. الابن مرات بيسترخص الكلام لأنه خلص أنت رخصت يعني السلعة لكنه غلي السلعة بأنك ما تحكيش دائما قوم صلي قوم صلي قوم صلي أنت مش على أصمتي استقري نفسيا خليه يشعر بأنه ما لها ماما هيك متغيرة هاليومين إيش فيه. طيب ساعتها لما ماما صار معي كذا كذا الآن بتكلم لأنه صار عم بيطلب. طيب وهي حكيناها إذا تذكروا أو يعني إذا اللي حضروا سورة يوسف لما بنحكي عن قال لهم دخل معه السجن فتيان هو واضح أنه ما كان حاكي لهم أي شيء عن الدعوة قبل لحد ما قالوا إننا راكم من المحسنين ساعتها بلش يحكي اللي عنده. طيب إذا معيار الخيرية أولا أنه ينتفي أسباب الصمت يعني واحد في مظلمة أمامك بدك تحكي بس أقدر أحكي. طب إذا حكيت حخبص أو حخلي المظلمة تزيد لا هون عاد بيجي بفقه الأولويات، هم ممسك لساني. ليش؟ لأن فقه أولويات بيلعب دور. وآفات اللسان، يعرفوا شو هي آفات اللسان؟ بتعرفوا إذا ما دام هي آفات اللسان إذا ينبغي أن أمسك لساني عنها، لأنه ما عدا ذلك إن شاء الله خير، أما هاي معناها مش خير. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وليكرم جاره. هذا من الأحاديث الشاملة في الإسلام. بمعنى إيش؟ بيورجيك كيف أنه الإسلام بيهذب النفس الإنسانية على أكثر من صعيد، على صعيد عمودي علاقتك بالله ومراقبتك لنفسك فليقل خيرا أو ليصمت، وعلى صعيد أفقي فليكرم جاره. حكيت لكم سابقا تولستوي، أو تولستوي في ناس بسموه تولستوي اللي هو الأديب الفرنسي المعروف، عذرا الروسي، عنده اقتباسات من محمد صلى الله عليه وسلم، فكان من ضمنها لا يحب لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فيقول إن الاشتراكية في أفضل ما وصلت إليه أو في أرقى ما وصلت إليه لن تصل إلى لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نفس الشيء هم في قضية فليكرم جاره، قضية إنك أنت الأصل فيك إنه يكون في عندك صلة طيبة مع الجار، ومن أقل الإكرام أن لا تكون إيش؟ مصدر إزعاج. يعني أن يأمن جارك جارك بوائقك، أو أن تأمن جارك بوائقك. طيب الأقل أقل ما فيها أنك تسعى بأن لا تكون، يعني أنا دائما بجيب هذا المثال، إحنا جيراننا الله يرضى عليهم لا حق لهم أبدا في قضية أنه يزعلوا من صف السيارات أمامهم، مش ملكك الرصيف، مش ملكك. إذا أنا صاحب المكان هون ما عندي أي مشكلة أنه أصف بعيد أنا وزوجتي، إذا أجينا لقينا ناس صافين، ومرات بنيجي بنلاقي جاهة موجودة في مكان والناس صافين وما عندنا أي مشكلة، بنصف بعيد لأنه أنا لا أملك الرصيف هذا مش إلي. طيب ومع ذلك من أقل القليل إيمانيا أن أكرم هذا الجار بأن لا أتسبب في إزعاجه. بس هو زودها هي مشكلته، بس أنا طب أفرض زودها لدرجة أنه ساعتها لكل مقام مقال، ساعتها أستطيع أن أتكلم أتدخل بطريقة أخرى، لكن المهم أن لا أكون أنا سبب في أنه يخدش إيماني لأني أنا عم بسيء. طبعا الكلام في قضية حق الجار هي قصة طويلة، يعني إحنا في عالمنا العولمي المادي الآن مخبصين في الجار، البنيان سد الشمس عليه، هذا كله شرعا، هذا كله شرعا لا ينبغي. الأصل أنك تستأذن جارك إذا بدك تبني، تصوروا تستأذنه. إحنا عنا لا، بطلع العمارة وهو بيته هالقد خلاص، أربع عمارات حواليه ومحبوس الزلمة. طيب لأنه فلوس. فأقل القليل في إكرام الجار أن لا أتسبب بإزعاجه، وصولا إلى قضية التواصل اليومي والسلام والهدايا إلى آخره. يمكن سبق أني حكيت لكم عن مثال جيران الأمريكان، كانوا بيستغربوا أنه بنعمل الأكل بندخلها مش عارف إيش بنودي لهم، إجا دليفري زيادة، يعني هناك عندهم غلطوا غلط بسيط في الطلب بيروح يجيب لك شيء إضافي جديد. فبذكر أنه طلبنا بيتزا إجا الطلب غلط، فراح جاب لنا حبيبي شو بدنا نسوي فيها، فعلى طول دقيت على الجيران وعطيتهم. طيب هذا التواصل ترك عندهم أثر ما كنا نظن أنه سيصل إلى درجة البكاء لما نغادر، أنه في نفس من الكرم في التعاطي هم مش معتادين عليه. طب هذا الكلام كيف عرفته أنا؟ كيف عرفته؟ كيف عرفت أنه الأثر جاي من الكرم؟ إيش؟ من كلام بالضبط، مش من البكاء. البكاء قد يكون لأسباب ثانية، لأنه كانوا لما يستضافوا عنا الحكي والموضوعات اللي بيفتحوها ومش عارف إيش والصدق اللي بنحكي فيه، لكنه كانوا بيحكوها أول ما يتعرفوا على حد، هاشيني مش عارف إيش وقو دخل الأكل وعمل الأكل، دائما بنجاب سيرة الأكل، دائما بنجاب سيرة عن جد. الأمريكان عندهم الفري لانش، هذا اللي اسمه فري لانش، إنه أنت عطيتنا أكل مجاني، هاي بالنسبة لهم إشي. طبعا بس احنا متعودين عليه، فصار يعني هم مش متعودين عليه. في عندنا احد الاخوه محمد الانصاري الله يرضى عليه بيقول لما كان بيشتغل، هو كان طبيخ ما شاء الله عليه بيطبخ كويس، ف وبيطبخ منسف وما، فبيقول مره يعني استاء انه مره مبسوط هيك انه ينتمي للشركه اللي هو فيها، عمل اكل ودا فري لانش. فلما قالوا فري لانش هو يعني أنا جايبها محبة وحالتي حالة، تقعد تقولوا أنه أكل مجاني، يعني حتى هاي حولوها لمادة، أنه هي موجود هي على قولة المسيري اللي هي المجتمعات التعاقدية ما في تراحم. قضية ثالثة فليكرم ضيفه. وهون بدي أرجع للإشي اللي حكيته في الأول. يكرم ضيفه مش معناها فلوس، مش معناها أكل، مش معناها يكرم ضيفه أعطيه من وقتك، أعطيه نصيحة حقيقية. احنا حكيتها سابقا، احنا بعضنا لسان حاله قدم له أكل بس أنا مش طايقه واصل معي لهون، طب ليش بتقدم له أكل؟ الأكل سهل. روح على المستشفى بعت له بوكي ورد، طب روح اقعد معه 10 دقائق مش فاضيله. الإكرام الحقيقي أن تقدم من نفسك، من نفسك. ومين اللي حيقدر يقدم من نفسه؟ اللي مغذيها أصلا، اللي نفسه مليانة بما فيها حتى تعطي. أما اللي مش طايق حاله واللي واصل معه لهون، هذا كيف بده يكرم الضيف؟ لن يكرم. أقل القليل في إكرام الضيف إيش؟ أقل القليل في إكرام الضيف أن لا تنافقه في استقبال. تفضلوا عنا طبعا الجيرة، هذا أقل القليل، لأنه صدقوني ستكون كل الجلسة عبء ثقيل عليكم ثم عليها، حتكرهون. وهو مش هو السبب، أنتوا السبب. لا بس هو ما بيتحمل حد يقول له لا، ما يتحمل، هاي مشكلته، ما يتحمل، هاي مشكلته مش مشكلته. لكن أقل القليل في إكرام الضيف أن لا أنافقه في استقبال. الجمل الشهيرة تبعتنا الجيرة، بالله عليك تفضل، لا إلى آخره، لا غلط. ثم يلي ذلك استقباله ب يعني طبعا تحديد موعد، الالتزام بالموعد، الابتسامة في وجهه، أن يعني أن أكون شفاف صريح في التعامل معه، أن لا أسرف في استقباله، لا أسرف بكل معاني الإسراف، لا لا لا الإسراف بكل معاني. يعني مرات ما تكون القضية أكل، شوفوا في ناس بالضبط، في ناس الجلسة بتكون عبارة عن 5 ساعات. ليش 5 ساعات؟ شو سوينا يعني؟ ليه يعني شو عم بتسوي؟ صعب إيش؟ أنت ما حتقول له روح، بس حتقول له أنا معي من الساعة الفلانية للساعة الفلانية، لأنه بعديها أنا مشغول. طيب وبكل بساطة، وبكل بساطة ما في يوم فاضي، ما حد يجي معناها، فتعال اليوم أحسن لك. أنا هيك بحكي له، بجي لك يوم ثاني لما تكون فاضي، ما أنا مشكلتي ما بكون فاضي إلا إذا تجي لي في الحلم، هذا إشي ثاني. طيب أنا وأنت تزورني، لكن ما عدا ذلك تعال اليوم نكسب شوفتك، لأنه بعديها ما راح أشوفك من هون لسنة. طيب عن جد جد ساعتها حينجبر إنه وينجبر إنه لما يجي حيحترم الوقت. طيب من أواخر ما يتعلق بإكرام الضيف أن لا أنافقه في مغادرته. إحنا حكينا ما أنافقه لما يجي وما أنافقه لما يغادر. بعض الناس أول ما يروح أعوذ بالله يا سلام يدبر. طب تليش إيش اللي سويته إذا؟ وتصلك ساعة قاعد تضحك معاه وتلعب ورقة وتلعب مش عارف إيش إيش يعني. هذا من أقل القليل، ناهيكم عما يكون في داخل ذلك من صحبة. يعني أعطيكم مثال، أنا حكيتها سابقا، أنا بحكي للناس أنا ضد الإسراف في الطعام، لكن أنا لما حد بيجي عندي أنا بستقبل بعصير طبيعي، أنا بروح أجيب عصير طبيعي غالي لأنه هذا مما أحب، فأحب أن أكرم الناس فيه. طيب ما بجيب له إشي معلب فاضي مش عارف. لا أنا بجيب إشي مقدرتي، طب لو ما كان مقدرتي حجيب إشي تاني بس برضو مما أحب، لكنه لا طبعا افرض اللي بحبه ما بحبه هاي شيء ثاني، طبعا ساعتها ما انبسط بشربه لحالي. طيب لكن عشان يعطش. المهم الفكرة باختصار انه خلال الجلسة لا اسرف، لا اقدم ما يثقل كاهلي، ما يجعلني اكره هذا الضيف لاحقا، الى اخره الى اخره الى اخره. طيب الخلاصة تذكروا بأن الإكرام له معاني كثيرة تتجاوز المعاني اللي احنا حافظينها بالابتسامة. أنا في ناس كثيرين يا جماعة بيجوا عندي، وأكرر مش عشاني الدكتور عبد الرحمن، أصحاب إلي أصحاب شخصيا بيجوا آخر همهم أنا شو بقدم لهم. القضية فقط أني الله يرضى عليك عاد قلت ما حد يجيب لي مي، أو كنت بدي أقول لما قلت أني عطشان توقعت أنه بعض الناس حيكونوا حسيسين أكثر من غيرهم. طيب شكرا. بعض الناس بيجوا فعلا آخر همه أنت إيش مقدم له، أنا بس بتهمني الجلسة هاي، أنا بيهمني هذا الاجتماع، أنا بيهمني أني أكون مع أناس اجى شاب من امريكا الى تركيا، من امريكا عفوا الى لبنان، من لبنان الى تركيا، وانا صار لي 5 سنين مش شايفه، واللي نشرت الخاطره تبعت سوره الكهف امبارح هو مهند الله يرضى، صار لي 5 سنين تقريبا مش شايفه. اجى باليوم اللي احنا مسافرين فيه، فقلت له ترى مهند ما في الا تيجي اخر همه لما حيجي وين حياكل وين كذا، مع انه جوعان ونازل من الطياره راح احط الفندق، بعدين اجى ومواصلاته اخذ مترو مش عارف باص لحد ما وصلني وطلعنا مع بعض، اخر همه كان ايش حناكل، اخر همه كان، وعبر بكل بساطه انه نهايه الجمعه من زمان محتاجها. طيب فكره انه ان يتحول عندنا كما اقول دائما، ان تتحول ضيافاتنا الى ضيافات روحيه مش ضيافات جسديه، ان تتحول الى ضيافات روحيه مش ضيافات جسديه، هاي يحملوها هاي. طيب تفضلي. ترى اليوم احنا كنا عم نحكي في قصه كعب بن مالك في قضيه الشعور، يعني بس اشتغلنا على فكره كيف التواصل بين اهل المدينه وبين الصحابه ورسول الله وبينهم في الحل، يعني في الغضب والرخاء. هلا الفكره انه احنا يعني احنا فاقدين هاي الحلقه في مجتمعاتنا، صح؟ فكره المشاعر الروحيه بعيدا عن الماديه، ايش السبب لايقاظها واعادتها للمجتمع؟ اللي عم تسووه يعني بس نتائج ضعيفه. و بدك تصبري، لا تتصوري انه مجتمع مادي صار له بالماديه هي ما لا يقل عن 200 سنه، ما لا يقل عن 200 سنه. طيب سيتحول فجاه الى الى المعاني الروحيه اللي عم نحكي عنها؟ لا لا، هذا بده شغل، بس بده تعويد، بده تعويد الناس. انا مما اضيف به الناس روحيا انه اضيفهم كتاب، كتاب مش يعطيه، نحكي في موضوع معين، نحكي في كتاب معين، نحكي يا سيدي نحكي عن فيلم معين هم شايفينه أنا شفته كان مميز في مادة، بس المهم ينحكى بشيء له فائدة يترتب عليه فائدة. أما قضية أن يتحول الجلسة فقط إلى لغو، إجا سؤال بدي أجاوبه بعدين أنهي. طب لو واحد ما طلع في الوقت المناسب، يعني إجا ضيف عندي وما طلع، شوف يا جماعة يا هم فقه أولويات عاد، هل أنا إذا كنت حاسم راح أخسر وأخسر معه علاقة مهمة وبالتالي أخسر شيء له أولوية شرعية؟ إذا نعم ساعتها ربما أتجاوز وأتصل في الناس في وجوده، سلام عليكم أنا راح أتأخر عندي ضيف لسه ما طلع وراح أتأخر عليكم، لا لا بكل بساطة بسويه وأظل معاه، مش بسويه عشان يطلع، أظل معاه لأني ما بدي الأولوية الشرعية في خسارته تحصل. طيب طب إذا لا ما بعنيني كثير أو قد يتحمل أو من الناس اللي بيفهموا اللغة هذه، أقول له فلان ترى أنا بعد 5 دقائق، أو أستخدم لغة الجسم، أبلش عاد شوي شوي أحرك حالي، أقوم أضبضب نفسي مش عارف إيش، ألبس الشنطة إلى آخره. طيب لا لا عن جد، لكن صدقوني إذا تركتم أنفسكم لما يعتاده الناس، الناس مشكلتهم صار واصلين مرحلة إحنا عارفين إحنا بنجامل بعض، ما إحنا دافنين سوا، ما أنت بتجامل وأنا بتجامل وخلينا مجاملين، لا لا لا، في الآخر في حد لازم زي ما بحكي لازم يحط العصا في العجلة ويوقفها، في حد لازم يحط. إلى متى سنبقى دائما بدنا نجامل بدنا نجامل بدنا نجامل وبعدين نلطم ليش المجتمع على ما هو عليه؟ ما احنا صرنا واحد منه، صرنا جزء من هذا المجتمع، وما راح تخسروا كثير إذا في علاقات كثيرة ما لبيتوا لها، وإذا أكثرتم من قول لا ما راح تخسروا كثير، أنت معزومة على كذا لا ما راح تخسروا كثير، فلاني غريبة ما بتجتمع فينا كثير، هي غريبة صح.